فرعون، وهو لا يملك أن يهب الأرض لأحد، لأن مالكها على الحقيقة هو الله، وهو الذي ينقل هذا الإرث من قوم إلى قوم. فاطمئن إن المسألة ليست بيد فرعون، لكن المطلوب الصبر. الصبر فرعون أذلك، ما تروحش تعمل تقتل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة تخلي فرعون يجتاح القبيلة كلها كما يحدث الآن في ذلك الزمان. أحداث الرياض أو أحداث المغرب هذه كلها خطأ، الفاعلون لها ليس عندهم فقه أبدا. شباب مخطوب مصلوب مطحون يرى القضية بيعت كلهم باعوه، ويريد أن ينصر أمته بهذا الحماس وهذا الذل الذي يحمله بين جوانحه، لم يجد إلا أن يفعل هذا. لكن الفقه لا تصلح معه العصبية، ولذلك نحن نتهم من قبل هؤلاء الشباب أننا مخذرون وأننا منهزمون وأننا ليس عندنا إحساس بمصائب الأمة، ويعلم الله عز وجل أننا نتجرع المروة كل لحظة بسبب المصائب الحادة بهذه الأمة، بحيث أن المرء فقد لذة المنام ولذة الطعام والشراب، فقد شهيته فعلا، أنا آكل حتى لا أموت، ما اشتهيت طعاما قط، ولا قلت في يوم من الأيام أنا أتمنى أن آكل كذا. السبب في المسألة دي الضغط اليومي اللحظي الذي يعيشه الأرض، لما يرى الأمة العزيز خير الأمة مستذلة أمام عباد البقر، ده الحمد لله الواحد يدف على الأرض بقدميه. لكن التفكير في مصائر الأمم لا يكون بهذا الانفعال. زمان في أواخر السبعينيات كنا نلتقي مع الشباب المتحمس اللي هو سمي بعد ذلك باسم الجماعة الإسلامية، وكان عندهم شدة ورعونة وعايزين يقوموا لله عز وجل بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. في بعض محلات الصعيد اللي أنا كنت بنزل فيها الشاب يبقى شايل جنزير العجلة في جيبه، يقابل واحدة وواحد على الكوبري بمين؟ يقول له أخت البطاقة. إيه؟ إنها أخت. يقول له دي مراس. يقول له في الأكيمة. ففي واحد في الدنيا يمشي وخطيبة الزواج في جيبه إذا لم يستطع أن يثبت يخرج الجنزير من جيبه ويموتهم الضرر. هو ده الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كانت النتيجة إيه؟ إن حصل مد لهذا الخطأ والخطأ وهذا الطيش لحد ما دخلوا في مواجهات غير متكافئة. كانت النتيجة إن الصعيد المكان المهيأ طبيعيا يعني لحمل الإسلام، لأن هم ناس رجال ومحافظين وعندهم العيب واضح بخلاف وجه بحري، وجه بحري الحضورة والتفسخ والكلام، صعيدة ما زالوا ناس محافظين وعندهم فطرة جيدة وعندهم نخوة، عشان كده كل النكت طلع على الصعيد. يقول لك مرة واحد صعيد، اشمعنى الصعيدة؟ يعني علشان الواحد يعلم انه ينتسب للصعيد، مش عايز يقول انا صعيدي عشان يطلعوا عليه نكتة، فيوم يعلم من الغيرة ويعلف من النخوة ويعلف من الديانة. فكان الصعيد المكان المهيئ بصورة طبيعية لحمل الإسلام حملا رجوليا. إيه اللي حصل؟ من أول الفيوم لحد حلايب تستطيع أن تعد النقاب على الأيد، وتستطيع أن تعد اللحى أيضا على الأيد، ومن أراد أن يعيش في أمان فر من الصعيد إلى وجه بحر لكي يعيش. من السبب في هذه المحنة الكبيرة؟ من الذي حرم الملايين أن تمارس هذه الشعائر بهذه الحرية عنده فراخ روحوا ناموا في البخش. دي الصورة بالكربون الذي يحدث الآن. تستطيع أمريكا بما لها من طولجان الآن أنها تغزو السعودية علشان 8 أمريكان ماتوا. هل هذا أحدث نكالة في العدو؟ ما هو ماذا في مقابل هؤلاء 48 سعود دمهم معصوم لا يجوز إراقته إلا بضوابط الشرعية. إيه اللي حصل للأمريكان؟ 400 مليون عادي لما يروح منه بعد 210,000 بس على حس 10,000 نقصوا هذه البلاد الضعيفة. إيه اللي بيحصل ده؟ بلاد العرب جميعا دخلت تحت الأرض، دخلت الجحر. ما يقدرش واحد منهم يرمي شعير. في هذا الذل والضعف والهواء تعمل فيها راجل؟ لا، المسألة تحتاج إلى رجولة هادئة. تبقى راجل، لكن رجولة هادئة. أفكر لعدوي، كيف أفعل بهذا العدو المفترس؟ إزاي أصل إلى ما أريد بأقل قدر من الخسائر عنه؟ المسألة دي تحتاج إلى هدوء، لكن أول ما تتعصب نصف عقلك بيسر. فكل هذا الذي يجري ليس من مصلحة المسلمين، وإن كان بيحدث انفراجة الصدر. أنا عارف إن الجماهير كلها كفرحات. قلت يا زد والله عيل جدعان. نوع من التنفيذ المفعول لكنه يخالف الفقه. في الوقت الذي يقول فيه فرعون إنا فوقهم قاهرون، يقول موسى عليه السلام يقول لهم إيه؟ شوف النفس الهادئ. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. قال لهم الأول استعينوا بالله واصبروا. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الكلام لم يمس الوتر عند بني إسرائيل. أذلة، مستعبدون، أولادهم قتلوا، نساؤهم راحوا لعدوهم. فالمسألة مرة. فلم يقع قول موسى عليه السلام عندهم الموقع الذي يجب أن يقع عند المؤمنين أن يقول سمعنا وأطعنا. إنما قالوا له أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. إحنا سلحناش خالص. من قبل ما أنت تيجي وإحنا في الدوار ده، ومن بعد حتى ما أنت جئت قلنا لعلها تكون انفراجة، برضه الأذى وقع علينا. لهذا لما نزلت خواتيم البقرة كما في صحيح مسلم الحديث أبي هريرة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. خطر ببالك فيه الواحد هيحاسبك على كده. الصحابة لم يتحملوا، قالوا يا رسول الله وقد جاءوا وبرتوا على الركب، جبرك على الركب يعني مستسلم. يا رسول الله جاءت التي لا نستطيع. برش على المسألة دي، هو أنا بملك أفكار ولا خواطري؟ فأنا قاعد كده هو ويخطر ببالي أنا أعمل فاحشة بالفواحش، لكن ما عملتهاش. والمرء لا يخلو من هذه الأفكار السيئة، أفأحاسب على هذا؟ ما نقدرش على المسألة دي. فقال لهم أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم وقالوا سمعنا وأطعنا، فنزلت آية الرخصة مباشرة بعدها. فبنوا إسرائيل موسى عليه السلام قالوا اصبروا استعينوا بالله واصبروا. قالوا شديد، نحن عايشين في ذل، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. طيب احنا بكرة هنشوف، انت مش عاجبك صنيع فرعون ولانه أسف في الأرض، طب انت بكرة تملك الأرض هشوفك هتعمل ايه. ثم جاءت المصائب تطرى على رأس قوم فرعون، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين المجاعات المتتالية ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. عذب الله عز وجل قوم فرعون لصالح بني اسرائيل، وابان عن خصلة في هؤلاء تدل على التقلب المستمر، فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وان تصبهم سيئة يتطيروا بموسى وبمن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الطائر أو التطير كان العرب عندها السامح والبارح، وكانت أحيانا إذا لم تر طيرا تزعج الطير من أوكاره. عايز روح الإخوان يبص لأي طائر في السماء، إذا خد يمين يبقى يروح المشوار بتاعه، ده اسمه السانح. إذا خد شمال يبقى يومه مش معاد، ده اسمه البارح، يرجع يروح. طب صبح الصبح لم يجد في الطير في السماء طائرة، وعنده مشوار ولازم يروح، يعمل ايه؟ يشوف أي عش كده في طائر يزعجه يطيره علشان يشوف بخت. إذا طلع من العش راح يمين يبقى يروح المشوار، راح شمال يرجع دوره. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وقال أقر الطير على وكناتها. الوكنة هو العش. أقر الطير يعني ما تزعجوش، يعني ما تروحش تطيره عمدا عشان تعرف أنت تروح ولا لا. فهؤلاء إذا جاءت الحسنة والنعمة والزرع زرع والأرض طلعت والجنة، يقول ده بشغلنا إحنا وبركتنا إحنا وإحنا ناس كويسين. وإذا الأرض أجدبت والحاجة الصغيرة كانت في الأرض يقول لك ده من موسى، من يوم ما جلنا ما شفناش خير. قال الله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، أي ما قدر لهم، إنما هو عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما جئتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فجاءت عناد تستمر من آل فرعون. عذب الله آل فرعون لصالح بني إسرائيل. أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الطوفان اللي هو معروف المي، جت المي الأصلى للعنق. يعني لو غفت شوية يغطس. ويغطس يعني يموت، ما بينامش ايه ده. حرمهم النوم، قال الطوفان والجراد اكل الزرع بتاعهم، معندهمش اكل. والقمل اللي هو القمل المعروف القراد اللي بيصيب الجن، فتخيل بقى جسد كله متغطي بالقمل وكل واحد ياخد نصيبه من دمه وجلده، مش عارف ينام، الفراش بتاعه كله قمح. والضفادع يفتح الحل عشان ياكل الطبيخ ده كله ضفادع ما ياكلش، والدم يرفع نقول له يشرب تنزل دم ما بيشربش. ايه العذاب ده؟ علشان كده لما وجدوا ان الدنيا وقفت خالص عندهم قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجل لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. نرسلن بني اسرائيل يعني جماعه احنا كنا عاملينهم عبيد وخدم، هنديلهم الحريه فعلا ويرجعوا زي زمان. فلما كشفنا عنهم الرجل الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، كانت النتيجه ان هو اغرق هؤلاء جميعا وابتلعهم البحر. ثم عقب الله عز وجل على هذه القصة قائلا، أرجو أنكم تتأملوا السياق القادم. ليه؟ لأن ده من أيام الله، من أيام الله. قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيه. الأمة كانوا لا قيمة لهم، وفرعون قال إن فوقهم طاهرون وهم لا يقفون حولا ولا طولا. الله عز وجل إن الأرض له، قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. إن موسى عليه السلام قال استعينوا بالله واصبروا، فلما اشتكوا كده شكوى كده أرجعهم إلى حضيرة الإيمان فثبتوا، فكانت النتيجة النتيجة هم مسكن لهم بالصبر، والصبر لا يكون إلا على المر. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون يعني يبنون. حلو كده. الآية اللي بعدها مباشرة إيه؟ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ أرجلهم مبتلة بماء البحر، وقد رأوا فرعون وقد قذفه الموج على الشاطئ ليكون آية. يوم يقول لموسى اجعل لنا إلها، هم اللي عدد كل جميل، ومن اللي أخذهم من الاستضعاف مين؟ من الذي دمر فرعون ومن كان يخطر ببال إسرائيلي أن يدمر فرعون؟ مين اللي عمل العبادة كلها؟ التاليب تبطور على إلهك؟ مش عارف وفاق؟ إيه اللي يحفظ ده؟ وأرجلهم مبتلة بماء البحر. عشان كده أنا قلت كثيرا وأقول وسأقول إن شاء الله، إن بني إسرائيل من الضعف بمكان، ضعاف جبناء، لو وجدوا رجالا لدخلوا الجحور، لكنهم لا يرون إلا أشباه الرجال وما دون ذلك. قوم يفعلون هذا وهم في مقام الشكر. يعني سبها شهر، سبها شهرين، سبها سنة، يبقى سبها